تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا، مستمعي راديو المنارة 95.5 FM وبرنامج نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 6 مساء، والإعادة بكرة الساعة 4 مساء. مستمعينا، نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع كيف ما حكينا، من جانب مهم جدا وهو المرأة. حنحكوا أكثر عن المرأة، حنحكوا أكثر عن موضوع حلقتنا، ولكن بعد ما نطلع نسمع تقرير يعرفنا بموضوع الحلقة ونكمله. بالرغم من تعايش بعضها البعض في محاولة لإذابة هذا الاختلاف، يبقى هناك فروقات بسيطة بين أبناء الوطن الواحد، وباختلاف الأصناف تختلف المعاناة والصعوبات ما بين اقتصادية واجتماعية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على فئة مهمة جدا من النساء، يصل عددهن إلى 900 مرأة فقط في بنغازي، وهن النساء المتزوجات من رجال ينتمون إلى جنسيات أخرى. فبالرغم من عيش هذه العائلات حياة طبيعية مع غيرها، إلا أن هناك من يرى أنها فئة غير مقبولة، وأنه على المرأة الليبية أن تتزوج فقط برجل ليبي. لا أكيد، مستحيل المرأة الليبية تتجوز من واحد أجنبي. يعني إحنا أصلا شوية ومفروض إحنا نزيد النسل متاعنا، مش نعدوا نعطوا بناتنا الوحدين أجانب يعدوا للأجانب. وآخر يدرك أهميتها وتحديدا في هذا الوقت بعد حرب التحرير وبعد هالشهداء، حتجد نسبة كبيرة من الآنسات مش هيتجوزن في ليبيا، فنفتح لها المجال نعطيها جنسية لها والأطفالها ونسبة حقها. والبعض يتقبلها ولكن وفق ضوابط قانونية. موافق، بس ضروري يكون في ضوابط قانونية للمحافظة على بناتنا. والكثير يرى أنها حق للمرأة مثلها مثل الرجل. والله إيش بنقول لك، عادي يعني، شن فيها، كلنا مسلمين وعيال تسعة يعني، وكيف الرجل كيف المرأة يعني. تختلف الآراء وتختلف نظرة المجتمع للمرأة المتزوجة بأجنبي على حسب وصفهم، ولكن نتفق على وجودهن واحترامهن واستيعاب زيادتهن في المستقبل. ضيفتي في هذه الحلقة مرأة لزوج غير ليبي. نرى نرحب بكم مستمعينا من جديد في نصف الحياة، وموضوع الحلقة اليوم معنا سيدة متزوجة برجل غير ليبي من جنسية أخرى. ضيفتي هي هدى العبيدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأسرة من أجل المواطنة للليبيات المتزوجات بغير ليبي. أهلا وسهلا سيدة هدى. أهلا بك. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة نرحب بك في استوديو المنارة وفي برنامج نصف الحياة. أهلا بك، وأنا يشرفني وباسم مؤسسة الأسرة من أجل المواطنة باسم الليبيات المتزوجات غير ليبيين نكون نضيفة معكم اليوم. نحب ننوه لمستمعينا أن السيدة هدى هي أول سيدة تطالب بحق إعطاء الجنسية الليبية لأبنائها. حنحكو أكثر في النقطة هذه، ولكن بداية خلينا نبدو بحياتك الاجتماعية. هل حياتك الاجتماعية تختلف عن حياة المرأة المتزوجة عادي من رجل ليبي؟ في اختلاف ولا ما فيش؟ بالتأكيد. في شنو؟ نقول لك في شنو. من بداية عقد الزواج من الزوج الغير ليبي تنقل الأم اللي هي الزوجة الليبية من سجل والدها اللي هو سجل الليبيين سجل رعاية العرب. هذه أول حاجة. أه. يحطوها هي أو رجلها وأولادها في سجل الرعاية العرب. ما لهاش الحق في استخراج كتيب عائلة. هذه ثاني شيء. الإقامة طبعا للزوج كانت الفترة السابقة كانت عادية 10 دينار، لكن من حوالي 4 سنوات أصبحت 500 دينار. طبعا بعد عدة مظاهرات واعتصامات وهكاهي نزلت توا أصبحت 113 دينار. لأن الزوج مش من حقه إن هو كيف ما يقولوا يعني كيف الليبي يكون إقامتها دائمة، أو كيف الزوجة اللي هي زوجة الليبي الأجنبية تحصل على إقامة دائمة. لكن هو لا، كل سنة ضروري تتجدد ويدفع المبلغ المطلوب منه. هذه ثاني شيء. ثاني شيء يعني ما نقدرش نقول لك انها تجرد من حقوقها كلها هي واولادها. في العلاج اذا كانت اثناء الولاده تدفع مصاريف السكن، ما لهاش حق هي وزوجها، وهي ليبيه. يعني قلت لك اول شيء تجردت من جنسيتها دغري. حولوها على طول من سجل والدها لسجل رعايا العرب، يعني خلاص اصبحت اجنبيه. كتيب الزوج الليبي اللي هو زوجتها مش ليبيه بيمنح كتيب عائله، وتجد هي نقول لك يعني في سيدات يقول أن تجد رفع رأسها بالكتيب وهي سعيدة به، هي مش ليبية وأنا ليبية تجد عيني من كسرة ما عنديش كتيب كيفهم. حتى بعد وفاة الزوج نقدر نقول لك أنا شخصية لي 3 سنوات توا قاعدة من سجل لسجل ورغم ما عنديش أي مشاكل بفضل الله، لا في سجل هذا ولا هذا، مجرد ممكن نقول خلطة صارت نقل بعد وفاة الزوج نقلوني مع الهل وضروري أنا نكون مع أولادي في نفس السجل ويستخرجوا لي كتيب. لعن نهار اليوم مازال ما صار مماطلة، مجرد إجراءات. يعني أشياء واجد الزوجة الليبية مهضوم حقها فيهن، سكن، ثروة، علاج. يعني صحيح حتى الليبيين أنفسهم يعانوا من نفس المشكلة، أوكي ما فيش فيش بس نقولها صح، لكن هي لها حق مسكينة. يعني انظروا لها شوية تولى انحلت مشكلة أغلب الشباب الليبي بأن داروا لهم ثروة ثروة اللي هي 500 دينار وعلى كل عيل 100 وهكا ياخذوا فيها لهم حوالي 10-15 سنة. قدمنا نحن كليبيات والمشكلة طلع أسمينا، أنا شخصيا طلع اسمي باهي، ولما جينا نبو المعاش وتندار الثروة لا أنت زوجة غير ليبي ينسحب الاسم على طول. بي ليش الراجل هذا مقيم هنا له 30 سنة و40 سنة بي قاعد عاش ومات في هالبلاد وأولاده موليد هنا لعندما كبروا ووصلوا المراحل الجامعية. بالنسبة للأولاد سيدة هدى، أولادك مولودين كلهم هنا؟ كلهم موليد ليبيا. بي احكي لنا عليهم شوية. بفضل الله الحمد لله كان الأب أب صالح. كان إنسان الحمد لله يخاف على أولاده جدا. في بداية حياتها طبعا خاف على الأولاد، قال بيش ما يتبعوش طريق دخان أو طريق أي شيء هذا وهكاهي، دخلهم رياضة الكونفو عند السيد أحمد زايد الله يمسيه بالخير، دربوا عنده 13 سنة. فضل الله لما خذ الطيب ياخذ الكبير والصغير لا قال له باتلا لا تاخذهم هم 2 لأن هم يعني روس بعضهم، خذاهم الحمد لله سمى واحد بروس للآخر فندام من شطارتهم يعني لقاهم أذكي. الأولاد تحصلوا على جميع الأحزمة، لعند الأسود، أسود واحد دان واثنين دان وثلاثة دان، وهم مدرب عام. لكن للأسف ما كانوش يطلعوا مع أصحابهم للدورات برا، كانوا أصحابهم يطلعوا لأن هم ما كانتش عندهم الأوراق الليبية. فالحمد لله هم واصلين شهاداتهم الجامعية. بيشن الاختلافات أخرى ما بينهم ما بين الأولاد الليبيين؟ أول فرق أن هم كان يفترض كمتحصلين على حزام بالشكل هذا مدرب عام أن هم يطلعوا مع أصدقائهم، طلعوا للمغرب وطلعوا لتونس وطلعوا، هم ما قدروش يطلعوا. ليش؟ لأنهم غير حاملين الجنسية، هضم مواليد هنا وعايشين طول عمرهم، بوهم عاش وتوفى هنا 43 سنة. ليش أنكار حقهم؟ أنا كأم ليبية أول من طلبت بفضل الله بأن حق أولادي، لأني شعر أن هم عندهم حق فعلا، وفخورة بأولادي لأني أحسن تربيتهم، وصلت 4 من أولادي للجامعة، نوصلهم المرحلة كوني كيف هذه. سيدة هدى، أولادك منتميين لليبيا؟ انتماء كلي وجذري مع محبتهم لبلادهم مهما كان، لكن المحبة البنغازي وليبيا بدرجة شفتها في الأحداث. يعني أنا قاعدة نبكي وسعيدة نقول الحمد لله بوهم حسن تربيتهم، وكان أصلهم طلع عيال أصل صح، خوالهم ما بوش سيبوهم، يعني لدرجة إن يوم خشت الرت اليوم 19 نقول لولدي نطلع، يقول لي ماما لا ما تطلعيش، احنا كيفنا كيفهم، بلادنا انولدنا فيها نموتوا فيها. طلعوا مع اصحابهم لعند خلاص، نقول له يا بابا عندنا بنات، عندك ام خوات 4 نطلعوها نتبهدل. قال لي يا ماما مش حنطلعوا من هنا، عباره نحن السكن بحكم السكن عند المحكمه، عباره عن انهم نقلونا من عند المحكمه بس من الخوف علينا لشارع 20 عند عملي. يعني انتمائهم للوطن محبة غير عادية. حنكملوا أكثر سيدة هدى في انتماء أولادك للوطن بعد هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تحية لك في العزيزة وتحية لبيتك العزيزة. شكرا لك. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ زكية أم صور. سيدة زكية تفضلي. لو سمحتي، طبعا هو موضوع جنسية موضوع دقيق وموضوع وموضوع مهم جدا بصراحة. نعم. هي كليبية، أنا نحترمها ونقدرها، وهي أختنا وهي بنتنا وبنت ليبيا. ولكن بصراحة يعني أنا يعني عندي وجهة نظر كيف الجنسية. الجوزة لما هي وافقت أو إنها هي رضت إنها يعني تقبل بجواز من غير ليبي، فهي يعني هذا هي اختارت الحياة هذه واختارت مصيرها. نعم. اختارت انها هي طبعا تكون لزوج غير ليبي، جوز نبي هو ليبي مصري او سوري او تشادي او سوداني. احنا طبعا انا متعصبة، يعني هي متزعلش مني اختي هدى، ويعني وانا نحبها كليبية يعني، ولكن الشيء هذا انا متعصبة جدا برنامج الجنسية بصراحة. هدى رضيتي وافقتي انك انت تختاري يعني تختاري جوز مش ليبي؟ نعم. سيدة زكية اسمحي لي، نحن النقطة هنا مش في زوج سيدة هدى، ولكن في اولاد سيدة هدى. يعني معليش يا اختي يا اختي يا عزيز، مش عارفة انت بسمة او ابتسامة. نسيم نسيم. نسيم يا نسيم، انا من المنظمة الدولية لحقوق المرأة. نعم، اهلا وسهلا. طبعا هي اختارت، هي عارفة انها لما تنجب اولاد يرزقها الله باولاد حيكون على جنسية والدهم. كيف الجوز الليبي لما يختار جوزة مصرية او يختار اي جوزة عربية حتكون الاولاد الابيلهم للوالد ينتموا للاب. وهذا دين الحنيف قال الاولاد طبعا هم الانتماء حيكون لهم للاب يعني مش للام. نعم. فلذلك انت لما اخترتي مصير، انت اخترتي مصيرك ومصير اولادك، واخترتي مصير اولادك انهم هم حيكونوا على جنسية والدهم. فلذلك هو ليش ما ياخدش، هو لا حقوق في دولته، لهم حقوق في نعم دولتهم. نعم سيدة زكية، نعم هم لهم حقوق في دولتهم. ولكن انا ممكن تسمحي لي بسؤال؟ توا اولاد مولودين في ليبيا وعايشين طول حياتهم 20 سنة و30 سنة في ليبيا، الانتماء الأول والأخير وإحساسهم بالوطنية تجاه هذا الوطن وحياتهم كلها هنا. هل نحن ما نقدروش نطلقوا عليهم أن هم ليبيين؟ هل جواز السفر هو اللي يحدد؟ نقول لك حاجة، نحن يعني نقول لك نحن تحملنا يعني أغلاط واجدة وتحملنا جنسيات اللي تعبنا وما زال عنده بصراحة أنهم تعباتنا يعني طاغية ما درش فينا شوية من الجنسية، يعني خلى ليبيين يعني شيء خليط ما نحكي لكش فيه، يعني شيء غير عادي الجنسيات الغريبة اللي خشن علينا. نقول لك أختي العزيزة أنت لو لا أنت يعني هم سهلا بيهم في ليبيا ويعني وهي بلاد أمهم، لكن كجنسية لنا يا أختي العزيزة يا نسيم الجنسية ترتب عليها أشياء كثير، حاجات واجهة ترتب عليها. فلذلك الجنسية الليبية أرجو يعني من كل مسؤول على الجنسية الليبية بصراحة وما تزعليش مني، والله أنا متعصبة لبلادي وأنا متحيزة بصراحة لأن تكون ليبيا نظيفة نظيفة لكل. نعم شكرا لك سيدة زكية، ونحن أكيد متعصبين لليبيا، والسيدة هدى متعصبة لليبيا ولنظافة ليبيا، نحب نشكرك. يعني ما تزعليش مني يا أختي هدى، شكرا لك. يعني أقول لك شكرا ونقول لك ما تزعليش. شكرا لك سيدة زكية. ناخذ معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. لو سمحتي أنا بنعقب عليه الأخت الأستاذة الذكية. نعم. أنا مش عارف أنا هل التعصب هذا يهي ليبيا؟ صح نحن نعتز بها أن نحن ليبيين، وخاصة بعد ثورة 17 فبراير يعني صار انتماءنا لها أكثر أكثر يعني. بس هذا يمنع ما يمنعش أن مثلا أختنا هذه هي أن هي تمنع يعني المساواة الله سبحانه وتعالى فرضها يعني سواء بين الرجل والمرأة. يعني صعب أنها تكون مثلا أم لأربعة ومش عارف كم العدد تقريبا أربعة واصلين المرحلة الجامعية ومولودينها نياهي وفي نفس الوقت ما عندهمش يعني ما عندهمش جنسية، وشكي انتمائهم ما شاء الله يعني على حسب كلها انتمائهم ما يبوش يطلعوا في أيام يوم الرتل وقالوا لا احنا ابناء ليبيا. يعني مش عارف هي نظرتها كذا، حسيتها هي فيها تعصب ما فيهاش وجهة نظر إن ما نبيش نقول إنسانية، لكن هيك يعني هي بنها بكذا جات مناصيب يعني هي وحدة ليبيا تزوج مصر أو تزوج، أهم حاجة أن يكون عربي يكونش أجنبي. لما يكون عربي يعني عادي انها هي تاخذ بلاش مثلا الحق هذا، هي حق جنسيه ممكن ما يقدرش الزوج يخليه يقعد على جنسيته، لكن الابناء ياخذوا اقل ما فيها بلاش يقعدوا على جنسيه ولدهم، بس الحقوق ما ينحرموش منها من المدارس من هنا كذا. نعم. حتى الانتماء بتاعهم يقل لما يكونوا معزولين او فيها نظره دونيه عن أبناء الوطن، هم حدم انتمائهم لبلادي يقل شوية عن انتماء اللي باتهم ليبي والله. وبعدين السيدة فوزية، حضرت فوزية؟ سيدة هدى معنا. سيدة هدى، أيوة سيدة هدى، يعني هي تو زوجها توفى خلاص، يعني من حقها أنها هي تدير كتيب عائلة لها هي وأولادها، ما هي ليبية خلاص يعني ليش محرومة؟ يعني قالت لك إني ما عنديش مشاكل مع السجل المدني وما عنديش ومع ذلك ما يبوش يعطوها فعلا. شكرا شكرا ميمي، شكرا بارك الله فيك. نحن طبعا سيدة هدى في نصف الحياة وفي المنارة نتقبل كل وجهات النظر باختلافها، ولكن نحن نرفض التجريح. وأنا بنحب نعتذر للسيدة زكية لأن اضطرينا نحن نفصل الخط لأن نحن لا نقبل بالتجريح في المنارة. سيدة هدى من وجهة نظرك شن هي معايير الانتماء؟ يعني هل الجنسية، هل الولادة، هل شن المعايير تحديدا من وجهة نظرك عشان أنا نكون منتمية لأي وطن كان؟ ولادة الأولاد في الوطن وإقامتهم في البلاد. نعم والإقامة في البلاد هي معيار محبتهم للوطن اللي هم عاشوا فيه. طبعا هم عايشين في البلاد هذه حابينها تقبلوها، أصبح وطنهم مسقط راسهم منذ الولادة لعند ما كبروا ووصلوا مراحل تعليم وتخرجوا من الجامعة. قال لك مسقط الراس هي محبة طبعا بالنسبة لهم. وأكيد حتى كمال إجراءات الجنسية لهم بتكملهم تكملهم، يقعد عايش كأن شاعر بروحه خلاص إنه هو ولد البلاد هذه. مش شرط يقول أنا أمي ليبية باتي مش ليبي، لا خلاص هو بعد يكمل إجراءات، مجرد

هو الطبيعي أنه يرتبط بالمكان الذي يعيش فيه، ولكن هناك مؤثرات يختلف تزيد أو يعني تقرب أو تبعد. نعم. أحيانا تؤثر يعني عكسا، مرات يكون الإنسان هذه الأرض التي يعيش عليها هي أرض وأرض أجداده، ومع ذلك تلك المكونات الثقافية وأمور أخرى قد تضع في الرابطة بينه وبين وطنه. بالفعل أستاذة مجدة، كيف ما كان صاير مع فئة كبيرة في النظام السابق زمان ما كانش في إحساس بالوطنية بسبب النظام اللي كان سائد، فهي إحساسي أنا وعلاقتي بالوطن هذا رقم واحد، رقم اثنين الشعور المترابط ما بيني وما بين المجتمع. صدقت نسين، صدقت. أبسط مثال عليه عندما نشاهد الرأي السابق المرتبطة بالنظام السابق تسحب تحت الأقدام من قبل الليبيين، قد وقفوا لتحياتها سنوات في المدارس ولا لا، ومع ذلك ببساطة استطاعوا أن يدوّجوها وأن يحرقوها. لماذا؟ لأن هذه الراية لا تمثل الوطن بالنسبة للليبيين، تمثل شخص معين. نعم. وهذا هو المفهوم الخاطئ التي نشأنا على تشربه عن الوطنية في المجتمع الليبي، لذلك يجب بصراحة الشد على أذرع يعني وضعي مناهج التعليم لتوسيع وتنقية مفهوم الوطنية عند المواطن الليبي. نعم. أستاذة مجدة شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذة مجدة العربي، أستاذة علم اجتماع بجامعة بنغازي. سيدة هدى، هل شفتي أولادك من خلال كلام سيدة مجدة، إذا كان مع أو ضد؟ لا، كان معها كلامها. يعني شفت أولادي من خلال كلامها، محبتهم البلاد اللي نولدوا فيها وعاشوا فيها، وطنيتهم وحبهم لها. فعلا هي السيدة هدى. حابة ننتقل بيك النقطة مهمة جدا اللي هي قدمتك بيها في الأول، أنك حضرتك أول سيدة تطالب بحق أعطاء الجنسية لأبنائها. بالتأكيد. رقم واحد، ليش تطالبي بإعطاء جنسية لأبنائك؟ أول شيء أسوة بالدول القوانين والأعراف الدولية اللي بتمنح الجنسية لأبناء المواطنة من بلد أولادها يكونوا مواليد غادي مثلا، أو يكونوا مواليد هنا البلاد بيمنحوهم. فأنا طلبت النظام السابق من زمان، يعني أرسلت من حوالي 2002 أرسلت استغاثة بداية مرض زوجي. شعرت أن بعد المرض هو زوجي كانت الحمد لله ميسور الحال، لكن ساءت الظروف شوية، خش عدة مشاريع فأصبحت حالته شوية ساءت، ولما زاد المرض عليه وقعد بدون عمل شعرت هذيك الساعة، قلت أنا ضروري ندير شيء. فأرسلت استغاثة عن طريق أحد الجرائد، وصلت الاستغاثة هذه وصلت وردوا علي. نعم. وبعدها أرسلت. شن كان الرد؟ في البداية ما نحكي لك، كان الرد عنيف باستدعائي من قبل الأمن الداخلي والأمن الخارجي، ولأني أرسلت رسالة كانت خارج البلاد، كانت الشخص معين. نعم. فطبعا في البداية قالوا لي أنت ليش دزيتي وهكي ودزي هنا الداخل، ليش تدزي للخارج بهي؟ ولما لما دزيتي للداخل شن كان الرد؟ ما فيش اي حاجة. قعدنا نعاني سنوات لعند ما عانى الزوج، لعند ما مات. نعم. لعند ما مات لجأت للشؤون الاجتماعية. يعني من 2000 لكم؟ من 2002 لعند 2009. 2002-2009 توفى الزوج. الشؤون الاجتماعية قعدت نجري عليها في سبيل هالزوج، عايش هنا له 40 سنة. بهي عاشت حتى وكان جار حيحن علي جارة وزو وأم بنتكم ولاجئتلكم وقالتكم زوجي مريض نبي نطلع بيه نعالجه. يقول لك لا للأسف ما هوش ليبي، ما تطلعيش بيه، انتي حرة دبري راسك. كيف تدبر راسها الأم هذه وهي عندها أولاد كلهم في مراحل التعليم المختلفة؟ كيف تبي تدير؟ لعند ما توفى الزوج وجيت للشؤون الاجتماعية والشخص المسؤول قلت له زوجي توفى، قال لي عادي يا ما ماتوا. يعني نحن مهدورة حقوقنا في كل شيء. حتى في المرض. نعم. فأنا بها بكل طلعوا عيالنا من المدارس. جوني العيال بالملف في الجامعة يدفعوا مصاريف. اضطريت اني نعطي التقرير الطبي عن طريق القيادة كانت في البركة هذاك الوقت. وشلت التقرير ودزوه لطرابلس وجت رسالة من طرابلس تحري بحث اجتماعي. تحروا بحث الاجتماعي وبعدين وجهوا للجامعة. مشيت للجامعة وكان عميد الكلية كريم جدا بصراحة. بعد ما شاف الأوراق وشاف البحث الاجتماعي اللي داروه المدرسة نفسها أرسلت باحثين اجتماعيين من المدرسة. بعد ما تأكدوا مزبوط تم إعفاء الأولاد من المصاريف. لكن هل أبناء الأم الليبية اللي في الجامعة الأب غير مريض يعفى؟ لا ما يعفش إجمالا لا يعفى. ممكن ينظروا فيها الوقت الحالي لكن ما يعفش. وكلية الطب ما يخشش حتى وكان عنده مجموع عالي. ليش أنا بدي نعرف نسأل المسؤولين ليش. أبناء ممتازين مجموعهم نعم. عالي نعم ومجموعهم عالي ليش ما يخشوش كلية الطب؟ ليش نحن نتمنى أن حد يقول لنا ليش من مسؤولين ونكملوا مع بعضنا سيدة هدى في نصف الحياة ولكن بعد فاصل قصير. ومكملين معاكم مستمعينا مستمعي برنامج نصف الحياة. اليوم موضوع حلقتنا عن مرأة متزوجة بغير ليبي. نحب نقول لكم مستمعينا أن نصف الحياة يطرح في كل حلقة يطرح في نموذج معين لمرأة سواء كان نموذج اجتماعي أو كان نموذج لمهنة معينة أو أي كان طبيعة النموذج ولكن نحن نطرحه وحضراتكم تحدوا إذا كان النموذج إيجابي أو سلبي ولكن نحن دائما نسعى للأفضل نسعى للإيجابية نسعى أن تكون ليبيا أفضل. نحب نقول لكم أن نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة من خلال نصف الحياة الباب مفتوح أمام كل سيدة تعاني من أي اضطهاد كان اقتصادي أو كان اجتماعي أو قانوني أو أي كان المشكلة اللي تعاني منها من خلال نصف الحياة يتم ربطها بالمنظمة الدولية لحقوق المرأة لحل مشكلتها. نرحب بك من جديد سيدة هدى. كنا نتكلموا قبل الفاصل عن نقاط مختلفة وتكلمنا أخيرا عن الجنسية. صدر قانون في 2003 قانون رقم 24 بمنح الجنسية لأبناء لأم الليبية والأب الأجنبي. كان من المفترض أن يتم تفعيل القرار أو تنفيذه في شهر 3 2011 ولكن قامت الثورة. طبعا حاجة إيجابية جدا ولكن بسبب عدم الاستقرار في قوانين لم تنفذ زي القانون هذا فنحن حاولنا ان نحن نتصلوا بالسيد حاولنا نحن نتصلوا بالسيد مدير إدارة الجوازات والجنسية مفتاح الفسي. حاولنا ان نحن نعرف سبب تأخير تنفيذ القرار وامتى يتم تنفيذ القرار ولكن للأسف مش حيكون معانا اليوم بسبب في الحقيقة نحن نجهله ولكن لعل المانع خير. نتمنى ان نحن نعرف من مسؤولين ليش ما تمش تفعيل القانون ده عند اليوم. حنعرف منك الأسباب اللي ممكن تكون بحكم متابعتك مع المسؤولين ممكن تكون حضرتك على دراية بها ولكن بعد الاتصال. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أختي وهو موضوع مهم موضوع جنسية معك روح ليبيا بنغازي. أنا من معارضين على الأخطاء الجنسية من الليبيات المتزوجات من أجنبي طبعا بنقوله لأن حتى في الدين الإسلامي العية يتنسب الخوالة ولا البو. أولا يعني أنا طبعا الملف هذا مهتمة به وبصراحة يعني في الأم تأخذ حقوقها. روح ليبيا مهتمة أيوة. مهتمة به بأي معنى أن يتم تنفيذ القرار أو يتم توقيف القرار؟ وضعي نقول لك حاجة أنا فرحت لما القرار هذا ما نفذوش في أيام العهد الطاغية نعم. لأن بنقول لك على حاجة الموضوع هذا موضوع خطير وموضوع يعني موضوع شائك في نفس الوقت. المرأة الليبية تأخذ حقوقها أما نعطي جنسية تو نقولكم عن حاجة إن شاء الله ليبيا تو في قانون إن شاء الله نقوله. وأنا حتى يعني نحكي ديما عبر الوسائل المرئية المسموعة تو حتى في المؤتمر الوطني حتى الواخد جنسية يختار يا ليبيا يا أي جنسية. كذلك حتى ليبيا إن شاء الله سجل 48 أو 69 في ناس مزورة وعاقلين مطاغ جنسية نبنى تحبوه. كل واحد واخد جنسية نبنى تحبوه منها. عادي شوف السعودية، عادي شوف الكويت، الجنسية الليبية إحنا ما نعطوش، ما نبوش ندروا غلط من جديد. الطاغي كان يهودي وحكمنا، تو هذين اللي بخلطني سوري ولا تشادي ولا النيجري نعطوهم الجنسية باهي. العي مرات قد شاطر يحكم ليبيا، هو اصلا ماهوش ليبي يحكم ليبيا. نعم روح ليبيا، روح ليبيا. اعطاء جنسية ممكن يكون في دستور، الدستور ينص على ان اذا كان ما يتمش ترشيحها للرئاسة في قوانين تانية ممكن هي يتم تحديدها، ولكن هذا مش معناه انه هو ما يعطيش جنسية امه. يا اختي ممكن عندي نقطة ومهمة، اقسم لك بالله في وحدة ليبية والله على ما اقوله شهيد، وفي واخده الماني، في واخده كندي مسيح الجنسيه لبناني. تو لما تسمعوا اعطاء الليبيه بناها هو يعني مش ليبي اللي واخدتها، يجوك المسيح هذوما يقولك حتى احنا ابو جنسيه ليبيه. من قلنا موضوع الجنسيه هذوما صراحه في منظمات مؤيده. شكرا، شكرا لك، نحن لا. شكرا لك. روح ليبيا، ناخذ اتصال اخر. للأسف فقدنا الاتصال، ولكن ممكن نحب نقول لمستمعينا يعني ممكن يتم إعطاء الجنسية وفق ضوابط معينة إذا كان زي ما ينص في القرار إن هي المرأة تكون مطلقة أو أرملة، إن الأبناء يمروا بسن محددة. في لائحة تنفيذية في القانون، اللائحة التنفيذية تحدد، هي اللي تحدد من طبعا يستحق أو من لا يستحق. طبعا هذه القوانين وضعينها في المدونة بعد صدور القانون 24 مادة 11 لصالح، وبعدين كان حينفذ القانون هذا صدر من النظام السابق. نعم. وكان حينفذ في شهر 3 طبعا قامت الأحداث. نعم. بما أن القوانين لم توقف بعد ثورة، بالتأكيد القانون هذا كان من مفترض أن يطبق. من خلال نحن متابعتنا كمؤسسة الأسرة مع الوزارة ومع الداخلية، أنا شخصيا تحدثت مع سيد الكيب بروحه، وقالوا بما كان الرد بأنه سيتم تفعيل القانون. سيتم تفعيل القانون. اسمحي لي ناخذ معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله أخت نسيم. أهلا وسهلا، مساك طيب إن شاء الله. مساك أسعد أستاذ أسامة. الله يسلمك ينزيك أسامة فيك يا أختي. نعم أستاذ أسامة، تفضل شاركنا برأيك. كان المرالي متجوزة مغربية. مش ليبية هي ولا كانها ولا سنغالية ولا شنو؟ ليبية أصيلة. تتفعل القانون ضروري، عنا أنا واحد من الناس مناصرينا في الشبهات، ما ينسوش دور في ناس خوال بهات مصرية في صح. والله يا لنا مزرعة واحد مصري من جماعة الشبهة حتى تم يجي في الدوشكات حد حداد، عبارة عن حداد ناشي غادي يعني هذا ماهوش ما شاركش الحرب ولا كيف؟ ولا الليبي بس تقصر لبنديروها التالي كيف هي معمر قحتي بس بهي. أستاذ أسامة، في وجهة نظر تقول أن ممكن أن أي مرأة تتجوز بأجنبي ممكن يكون يستغلها، خاصة في الفترة هذه ممكن يحاول أنه يتجوزها مخصوص عشان يأخذ الجنسية وعشان يستفيد بوجوده في ليبيا. لا لا أختي ضروري، قادم لها ما بتفاعل على بنود جديد بنود وإن الزوجة عند رقم كيف في مصر أو حتى في مصر عندك العلم من سيراء اللي جف اللي انسلتين اللي خوالة مصرية في ليبيا أظنهم يما عاد المقبور فعل حسب مبارك لأمة مصرية يجي يدير جنسية مصرية يقلها. نعم نعرف ناس أمهات مصرية أصدقائي واخدين جنسية مصرية وليبيين، كانوا ما يقولوا مصرية لا نبو مصري بس. نعم ما نقعدوش روح ليبيا هي ما شاء الله عليها ديما نسمع في كلام ومداخلاتها يعني الله أكبر، لكن ما تكونش عنصرية للدرجة هذه التعليم. لا الله تور الرجالة وين ما كملوا محمد تشاهدوا في 17 مراير ماشي رجالة. نعم شكرا لك أستاذ أسامة. مسلمات قرار هذا بإذن الله أنا واحد لأسامة فافض الباب وحقاتها كان في ليبيا قالوا يعيش كيف ما يعيشش خيرنا بزيادة يا محمد يعطي فينا العبيد ويعطي فينا النصارى. نعم شكرا لك أستاذ أسامة، ونحن نكرر مرة ثانية نحن نحترم كل وجهات النظر، ولكن تمنوا أن نحن نطرح وجهة نظرنا بطريقة قابلة للنقاش بدون ما يكون في عصبية أو يكون في تحيز لرأينا. ناخذ اسمحي لي ناخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا نسيم، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إيش ندير؟ هندية العشيبي. أها تفضل. الزميلة هندية. أنا فعلا يعني نحييكم على الموضوع اليوم إنه جدا مهم. يعني بصراحة أول حاجة نشكر الله هدى اللي مع حضرتك، نقولها بارك الله فيك على جرأتك وعلى قدرتك على الكلام. وشيء ثاني فعلا يعني رقم غير طبيعي انك تستعمل وحده في بنغازي للزوجه باجنبي. هذا يعني اعتقد ان هي من فتره ما قبل الثوره اللي انتوى. فاعتقد ان الموضوع يحتاج الى حركه سريعه من المشاريع الليبي. يعني لابد ان هو في الدستور ان هم يمنحوا الجنسيه الليبيه للاولاد الزوجات غير اجنبي، وهو جدا مهم لهم حقوق لهم واجبات، وخاصه اذا صار يعني ظرف طارئ للزوج الغير ليبي. يعني مثلا يتوفى، يصير له اعاقه معينه، شنو يكون مصيره؟ يعني هي في النهايه نعم. كيف حاله السيده هدى؟ هي زوجها متوفي. يعني جد حتى في كل المناطق حتى في الضواحي. اعتقد انه هو رقم لابد ان احنا نحطه عليه يعني 20 خط، وخاصه اكيد ان في ناس متزوجين بغير ليبيين وما جوش يعني ما تكلموش وما قالوش ان احنا محتاجين او ان احنا لابد ان نطالبوا بحقنا. ففعلا يعني موضوع مهم جدا رائع، ومشكورين جدا اختنا في المعدل. شكرا لك هنديه العشيبي زميلتنا في المناره. نحييها وناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله وبركاته، منورين يا فلان. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مرحبتين بكم والله. اهلا بك في البرنامج يا ابلا والله. نعم يا ريت بس ممكن تعرفنا بحضرتك في الاول. مفتاح المقصدي معكم. نعم استاذ مفتاح تفضل. الدخوة على الجنسية المتجوزات من اجل نعم المصريين ما في شيء، مشكلة عادي. انت عنوزة انا بنسبة كبيرة بكل ما نعم. في شيء مشكلة الواحد عادي، ما في شيء مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فرق بين عربينا وعجمينا الا بالتقوى. نعم عليش الكلام هذا وجنسية هذا ما تعدوش هذا لا شيء. ما نحن عادي نتزوج من المصريات من مصر. نعم نتزوج من تونس. ما في شيء مشكلة، يعني قدو كيف كيف الاخرين، ما فيش هذه ديمقراطية. عايش برناها نحن الدولة عايش برناها ديمقراطية. نعم شكرا لك. ان شاء الله ليبيا مسورة ومن احسن لاحسن. شكرا لك استاذ مفتاح، بارك الله فيك. سيدة هدى نكمل مع حضرتك. آخر نقطة حضرتك طرحتيها أن تكلمتي مع الكيب نعم وعدني بإذن الله أن إن شاء الله القانون حيفعل، لكن الكلام هذا طبعا كان من حوالي شهرين ونص أو ثلاثة أشهر، وقعدنا على اتصال بالوزارة وبالداخلية وبالجوازات ويقولوا خلاص في لجان شكلت 8 لجان وتوى اللجان هذه تبدأ في شكلت لجان في طرابلس بنغازي في البيضاء في جدابية ولعند توا ولعند الكلام هذا من أسبوعين. الكلام هذا هي من أسبوعين إن هم حيبدوا خلال أسبوعين، يعني يفترض أسبوعين إن هم الكلام هذا من شهرين من ثلاث شهور. من ثلاث شهور مفروض يبدوا، هم يقولوا كل بعد أسبوعين إن شاء الله اللجان حتبدأ إن شاء الله اللجان. أنا في النهاية ليبية ومع بلادي. أول شيء خوفا على الأم الليبية ما نبيهاش تكون مطمع. الشؤون الاجتماعية تحد الشيء هذا بوضع قوانين وضوابط. ثاني شيء اللائحة التنفيذية اللي هي في القانون هي اللي تحدد الاعتراض اللي معترضين عليه. كيف الأخت اللي هي معترضة على منح الجنسية أو الأخ أو نعم لا. نعم زي روح ليبيا خايفة من أيوة. إنه ممكن إن هي ليبيا تتجوز مسيحي أو أجنبي أيوة. أو مزبوط ويعني نقدر نقول لك في فعلا دول مختلفة وجنسيات مختلفة. اللائحة التنفيذية حتحدد الشيء هذا، واللجنة هذه طبعا هي حتحدد من يقبل ومن لا يقبل. لكن في قانون صادر، أنا لما ما نفذش القانون هذا والقوانين كلها ماشية وصادرة أنا بنحمل الدولة عبء. بنحمل عبء ليش؟ لأني استشرت قضاء واستشرت قانونيين قالوا لي بالشكل هذا الأم الليبية حترفع قضية وحتاخذ حكم ضم أبنائها بما إن في قانون صادر لصالحها وحتحصل على الجنسية حسب اللائحة التنفيذية. إذا كان منطبق عليها الشروط في اللائحة التنفيذية حتحصل على الجنسية لأولادها نعم. مع تعويض. فأنا ليش ما نطبقش القانون هذا؟ نحمل الدولة عبء أكثر من العبء اللي عليها. ليش نماطل في تنفيذ القانون؟ نوجه سؤالي لكل مسؤول، ليش المماطلة؟ ليش إيقاف قانون وأنت وأدرى وعارف أن القانون هذا أنت بيه بتحمل الدولة عبء؟ نحن في غنى عنه، نحن بلادنا ما زالت كيف الطفل اللي يحبو تبي توقف على رجليها، ما نزيدش نهدها ونطيحها لوطة، لازم نصبي بيها. هذه بلادنا، لازم تكون أحسن بلاد ومحبة البلاد. نعم سيدة هدى، حضرتك وجهتي رسالة للمسؤولين، نطلب من حضرتك أخيرا وختاما توجهي رسالة للمجتمع. رسالتي للمجتمع حتكون من قلبي. نحن أمهات ليبيات، في بعض الناس ينظروا لنا بأن اللي زوجت أجنبي هذه زوجت لظروف معينة، بالعكس تزوجت إنسان صالح عن حب، جيرة، وعشت معاه 24 سنة بفضل الله. نتمنى كل بنت تعيشها، ونتمنى بناتي يعيشوها. يعني إنسان كان صالح، وبفضل الله أنا فخورة بإني وصلت أولادي للمراحل هذه. يعني ممكن في أم ليبية متزوجة ليبي ما تقدرش توصل أولادها 4 منهم للجامعة، أنا بفضل الله. السيدة هدى حضرتك الفترة اللي فاتت يعني واجهتي صعاب، واجهتي سعي لمدة سنوات أن يمنح جنسية لأبنائك، ما ندمتيش على قرارك، على قرار ارتباطك برجل غير ليبي؟ نهائي لا ما ندمتش، بالعكس عقدتني للقوانين والشروط، لكن ما ندمتش بفضل الله والحمد لله، سعيدة وفخورة ببلاد زوجي وأولادي ومحبتهم لبلادي، كيف ما أولادي يحبوا بلادي حتى أنا نحب بلادهم. ونتمنى من المجتمع ينظر للمرأة الأم الليبية زوجة غير الليبي نظرة رأفة مهضومة، ونظرة يعني إن في سيدات بصراحة عندنا مجموعة كبيرة في المؤسسة محترمات جدا، وأولادها أفضل من أولادي بدون شك. يعني الأم الليبية أحسنت تربية أولادها في الدول الأخرى اللي توصل 3 من عيالها المراحل التعليمية جامعية متقدمة، بتكون أم مثالية عندهم هم. يبال إحنا في عندنا، نحن عندنا أمهات ما شاء الله أولادهم انتمائهم للوطن، محبتهم للبلاد، محبتهم للوطن اللي هم عاشوا وتربوا بلاد أمهم والخوالهم. يعني الأم الليبية اللي هي متزوجة غير ليبي مش شرط أنها تكون عانت من شروط اجتماعية، من ظروف اجتماعية سيئة، أو بالعكس رب رسول الله قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم والحمد لله. الحمد لله. نختم معك بأجمل كلام قلنا اليوم، هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدة هدى العبيدي تشرفت بوجود حضرتك معايا اليوم في نصف الحياة، نتمنى أن صوتك يكون يوصل مستمعينا. ممكن نحن نختلف في وجهات نظرنا في تقبل أي موضوع، ولكن نتمنى أن هو يكون في حوار ما بيننا، نحترم الاختلاف، نحترم وجهات نظرنا. نحب نشكر كل من تواصل معنا اليوم من مستمعينا، نحب نشكر هيثم البرفلي مخرج الحلقة، نحب نشكر سيدة هدى ضيفتي اليوم هدى العبيدي، ونشكر الأستاذة مجدة العربي أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنغازي. مستمعينا انتظروا منا الأفضل في الحلقات القادمة، وتقبلوا كامل تقديري واحترامي. كنت معكم أنا نسيم الفايدي، وفي أمان الله. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. Thank you.